كل قناعة في ميادين العز ننادي الله معك يا غلا جماعة. منا السمع ومنا الطاعة أعلناها بكل قناعة في ميادين العز ننادي الله معك يا غلا جماعة. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا لبنان جماعة الإسلامية. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا لبنان جماعة الإسلامية. الأحرار امضي وما تخونك عكار، نحنا معاك صون الدار، الله معك يا غلا جماعة. يوم الشدة تلاقي رجال من طرابلس تهد جبال، ما ترضى حكم الأنذال تهتف لك وبكل شجاعة. يوم الشدة تلاقي رجال من طرابلس تهد جبال، ما ترضى حكم الأنذال تهتف لك وبكل شجاعة. راياتك أبدا ما تموت لو عالراسي هدوا بيوت، راياتك أبدا ما تموت لو عالراسي هدوا بيوت. أنصارك في كل بيروت تحشد لك يا غلا جماعة. نهجك علمك صار حكاية، نصرك من مولانا جاي، روحي إليك يا غلا جماعة. انت اخترت المولى غاية، نهجك علمك صار حكاية، نصرك من مولانا جاي، روحي إليك يا غلا جماعة. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا لبنان جماعة الإسلامية. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا لبنان جماعة الإسلامية. الإقليم تضلك أقوى مع جيل العز والصحوة، جند الدين وأهل التقوى أنصارك في كل ساعة. يا صيدا هز المحتل، يا أم الشهداء والكل، قولي بالإسلام الحل واصطبري فالنصر ساعة. يا صيدا هز المحتل، يا أم الشهداء والكل، قولي بالإسلام الحل واصطبري فالنصر ساعة. مجدك عزك لا ما ضاع بسنود اللي ما تنصاع، مجدك عزك لا ما ضاع بسنود اللي ما تنصاع. اسمك يرعب بالبقاع كرمالك يا غلا جماعة. أجلك بعد غروب بسنود اللي خاض حروب، قوات الفجر من جنوب درعك يا أغلى جماعة. أجلك يشرق بعد غروب بسنود اللي خاض حروب، قوات الفجر من جنوب درعك يا أغلى جماعة. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا لبنان جماعة الإسلامية. قوة وحق وحرية من أنصارك تحية، مجدك عزك يا